إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، نواصل الحديث عن موضوع بالغ في الأهمية، وهذا الموضوع الذي هو موضوع الحب هو موضوع موصول بما كنا قد قررناه في الخطب الماضية، وهو أنه ينبغي للزوج وللزوجة أن تعلم بعض الحقائق، ومن هذه الحقائق أنه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ليس كل البيوت تبنى على الحب. هذا اللفظ الشريف الطاهر الذي عبثت به الأيادي وعفنته حتى صار إذا أطلق الحب يراد به الخيانة، ولذلك كل الثقافات الآن الموجودة إنما تعطي للحب دلالة واحدة. الحب جميع الثقافات الآن إنما تعطي للحب معنى ودلالة مؤداه الخيانة، مؤداه قلة العفة. ولو رجعنا إلى الحب بمعناه الطاهر لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وطبق ومارسه صلى الله عليه وسلم ممارسة طاهرة شريفة، لأن الزواج يبنى على أساسيات. الزواج له أساسيات، منها الحب. قال الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم. قف معي رحمك الله، وقفي معي رحمك الله، إلى قوله وجعل بينكم. إذن فالحب مقصود، وينبغي أن يكون متبادلا بين الزوجين. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا هذا الحب الطاهر، وإذا تمعنا فيه، إذا بدنا نشوف الحب تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا هذا الحب طاهرا يعطي الدفء والحياة للحياة الزوجية. المقصود بالحب هذا الحب الذي يكون بين الزوجين، المقصود منه آج استمرار الحياة في طمأنينة وسلام وسكينة. وأعطينا بعض الأمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه، كان يحب نساءه، أحب خديجة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رزقت حبها. وأحب كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وأحب عائشة رضي الله تعالى عنها. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الدلالة على حبه لعائشة. ماشي الحب اللي هو أشد الكلام، الحب المزور، الحب العفن، لا. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العظم لعائشة فتتعرقه، تتكل منه، تتكل منه، وتيشد النبي صلى الله عليه وسلم هذاك العظم ويديره، يديره، فيضع فاه على الموضع التي كانت تأكل منه عائشة رضي الله تعالى عنها، لأجل أن يريها مدى حبه صلى الله عليه وسلم لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره فارسيا، كان عنده واحد الجار فارسي، وكان يجيد طبخ المرق. كان كنا نقول احنا كان كان كان بارع، كان بارع في طهي المرق. واحد المرة هو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني بذلك عائشة. جاء عرض عليه قال لي: يلا، يعني بيكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه. وهنا تنبيه لبعض إخواننا الذين يغرقون، يغرقون مع أصحابهم وأصدقائهم، تلقاها وخرج هذا النار والغد ليه وفي العياد وفي كذا، غادي مع أصحابه تنشط معهم، مرة طنجية، مرة ماكلة، مرة كذا. أحق من يشاركك في ذلك زوجك، باش يكون عند هذاك الطعام لذة، ولأجل أن تبرهن عن مدى حبك لهذه الزوجة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، بتعرضت على هذه. فقال الفارسي: لا، أنت بوحدك. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشاش، فرجع وأعاد الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه. إلا بغيتي تمشي معنا عائشة تاياش تايت نعم، داك المذاق اللي تدوق انت، وداك ديك اللذة اللي تحصل لك ما تترضاش، لأنه كأن اللذة لا تكمل للإنسان، لا تكمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا شاركته في ذلك حبه، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال: لا. قال لي: لا. مشى عاود رجع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين، بمعنى أن الشهوة الطعام كاين شي حاجة اللي هي أشهى من ذلك وأحب، وهي حب الزوجة. ولكن مع الأسف إخواننا اش تيقولوا؟ لا، تيقولوا الطنجية عز لي مناش، والمكلة عز لي مناش من كذا، ولكن ما تيقولاش بلسان الحال، بلسان المقال عفوا، وإنما يقولون ذلك بلسان الحال، بلسان الحال. وهذه. فقال الفارسي: نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يتدافعان حتى وصل إلى منزل ذلك الرجل الفارسي. فانظر رعاك الله إلى هذه المعاملة، إلى هذه المعاملة التي تبين وترسم الحب الطاهر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجه. إذا تقرر هذا، وهو أن الأصل في بناء البيوت أنها تبنى على الحب، من الأساسيات اللي تبنى عليها البيوت الحب. هذا بيرمينا الكلام على واحد ثلاثة حوايج، ثلاثة المسائل. المسألة الأولى: هل الحب قبل الزواج شرط فيه؟ المسألة الثانية: إذا لم يرزق الله تبارك وتعالى الزوجين الحب، فهل معنى ذلك أن الحياة صافي لا يمكن أن تستمر؟ لأن احنا قلنا في الأول أن الحب من الأساسيات، من الأساسيات. بمعنى تزوجتي وتزوجت هذه المرأة، ولكن ما يسترش الله، بمعنى أنك ما حبيتهاش، ولا العكس ما حباتكش. هل معنى ذلك أن الحياة لا يمكن أن تستمر؟ الأمر الثالث أو الوقفة الثالثة، وهي ما هي منميات الحب؟ ما هي منميات الحب؟ أشنا هي الحوايج اللي نقدر نديرها؟ وأشنا هي الحوايج اللي تقدري تديرها أنت أيتها الزوجة وتكوناش يتولد هذا الحب، يتولد بعد أن لم يكن، وإن كان ضئيلا زاد، وإذا كان ضعيف بينك وبين الزوج تزيد تزيد. إذن هذه ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، هل الحب معاشر الأزواج ومعاشر الزوجات، هل الحب قبل الزواج شرط؟ كان بعض الناس اللي تيتزوج تيقول لك درت واحد خطأ كبير. أشنو هذا الخطأ اللي درته سي فلان؟ ما تعرفتش عليها قبل، لأن الآن عندنا واحد الثقافة على أنه شرط، شرط في الزواج أن الزوج قبل أن يتقدم لا بد أن يمتحن ويختبر، خصو يختبر هذيك الشركة تاع الحياة. ما يمكنش السلام عليكم دغيا جي، ما يمكنش. قال لك لا بد، خص تكون اش، خص يكون واحد الاختبار، تجربني ونجربها وتشوفني ونشوفها ونشوف القضيه كي دايره، بحاله الغضب بحاله اليوسف. لا بد واحد السنه بعد على الاقل سنتين. هذا فكر دابا الان هو السائد، ويدعمه بعض الاباء وتدعمه بعض الامهات. لا ما يمكنش تيجي شي واحد لا وتعرف بعد عليها وخرج انت وياها وشوفها. حتى انه والله الذي لا اله الا هو، حتى انه جاءني سؤال، سؤال ان اخت، ان وحده تطلب هل يمكن ان تضاجعه، هل يمكن ان تضاجعه لتراه ويراها وترى قدرته ويرى قدرتها. شوف الناس فين وصلوا. هذه غد تقول لي ويلي هذه قباحه، اش هذا السؤال؟ انا في حقيقه الامر ما شتاش قباحه، انا بالعكس شتها براءه، لان هذه المراه لو لم تكن تحب الخير لما سالت. ولكن اش تقول؟ تقول شوف الناس فين وصلوا، شوف الافكار الهدامه فين وصلت، شوف الافكار الهدامه، شوف الفكر كيف الان صار سائد. وهذا الفكر والله الذي لا اله الا هو تدعمه هيئات. كاين بعض الاساتذه الان، بعض الاساتذه الان اللي في اثناء المناقشه تيقر هذا الفكر، تيقر هذا الفكر. وكي قلت لكم دائما الا قلت شي حاجه ما تنقولهاش من الفراغ، تنقولها اش من امور اللي هي كاينه متداوله. اذا فهل الحب، رحمني الله واياك، هل الحب شر؟ لابد الانسان اش انه يتعرف على هذه السيده وتجربها وتجربه باش تنجح الحياه الزوجيه. الجواب لا، الجواب لا، لأن هذه المخطوبة، هذا الإنسان اللي أنت خطبها فرضا، احنا نقولوا خطبتيها درتي هذه الخطوة، راه لا تزال أجنبية عليك، لا تزال أجنبية عليك. معنى أجنبية؟ معنى أنها لا تحل لك، لأن إمتى يمكن تتحل لك هي، ويمكن تخرج معها ولا قعد ولا طلع ولا نزل سوق هذاك ملي تطيحاش الكاغيد تنسمو حناش العقد، العقد ماشي بالقول لا، كتابة، كتابة لابداش من الكتابة لضمان حقي الزوجين. إذا لابداش من الكتابة، أما قبل فهي أجنبية عليك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن التصور الذي تريده والنتيجة التي تحبها من هذا التعرف لا يحصل لك. هاد الناس اللي يقول لك مزيان الانسان، مزيان هاد الوليدات يتعرفوا، مزيان هاد الوليدات يتعرفوا باش ما يوقعش بيناتهم المشاكل المستقبل، لا خصهم تيتعرفوا بعدا واش موافقين ولا موافقين، عاد يديروا في الطاجين كي تنقولوا حنا ما يتحرق. نقول هذا التصور وهذا الفكر لا يعكس الحقيقه. داك التعرف اللي بيناه ما تيحصلش. علاش؟ لان هذا الرجل اللي بغيت تزوج دابا الان، وهذه المراه اللي بغيت تزوج باقيين صغار، ملي تيجي هو اش تيدير؟ يظهر باحسن المظاهر، يظهر باحسن المظاهر، ويختار انقى واعذب الكلمات، وهي كذلك متي تمجي هو تتقد الحالة وكذا وتحاول الإنسان ينتقي كذا وتحاول يتلطف وتحاول يتجاوز يرسل لنا كاع شي فوا ولا ما جاتش في الوقت ولا كذا يتجاوز. علاش؟ لأن هذه أمور عادية. إذا لا تعطي الحقيقة ولا تعطي يعني الصورة المبتغاة من الزوج وكذلك من الزوجة. إذا داك الشيء اللي بغوا الناس ما تيحصلش. الأمر الآخر أن هذه العلاقة باطلة لم يقرها الشرع. هذه العلاقة اللي تكون بين الزوج بين بين بين بين الخاطب والمخطوب تقبل من الزواج لأجل التعرف، هذا حرام، هذا حرام. وما بني على الباطل فهو باطل. أي حاجة كانت فيها مخالفة تاع الشرع راه الله تبارك وتعالى ما تيكتبش ليهاش البقاء، ما تيكتبش ليها الدوام، تتكون بعبارة أخرى ممحوقة البركة. لذلك بين وليداتنا وبين بنياتنا اللي هما المدارس يفيقوا هذا فكر خاطئ من مبدؤه، ما تيعطيش الحقيقة، ما تيعطيش الحقيقة. ولذلك قام بعض الباحثين بدراسة، واحد الباحث فرنسي تيتسمى سول جوردان قام بواحد الدراسة بحث على الزواج اللي تيكون تقليدي، تنسميه احنا تقليدي، معنى تقليدي تمشي تدي باك امك راه شفت واحد السيده يلاه السلام عليكم ما تتعرفها ما تتعرفك، تيسول واحد السويله تتسول انت السلام عليكم وعليكم السلام الله يسخر الله يسخر تتزوج، هاتي تسماش تيسميه الزواج التقليدي بين قوسين. وكاين الزواج اللي هو مبني على الحب قبل. هذا الباحث الفرنسي خرج باش 85% تاع الزواج اللي تيكون مبني على الحب قبل العقد تيفشل 85%، لأنه تتولي آش الحقيقة هي غير الحقيقة. تيكون قبل هي تدور ليه وتهز التليفون تشوق، أما الآن لا، صارت عنده أعمال، صار عنده كذا، صار يعني بعض المرات تلقى الإنسان ما بقانتوش تتولي تقول لي آش تغير ذاك الإنسان اللي كنت تنعرف ماشي هو هذا. طبيعي هذا الأمر طبيعي أنك هذا الإنسان اللي وقت يتعرف قبل دابا راه ولا آش ولا الحقيقة. هو ذاك الإنسان اللي كنت نشوفه وذاك الانجذاب، ذاك الانجذاب ليه فينا هو؟ لا، وذاك الحب اللي كان بينه وبينه فينا هو؟ هذاك ما تيتسماش حب، تيتسمى إعجاب. إعجاب لأن الصورة هي اللي كانت غرك، لأن الصورة هي اللي كانت غرك. ملي دخل الإنسان العملي لقى خلاف ما يتصور، واش تقدروا تعيشوه أنتوما ويقدروا يعيشوه البعض منكم، هذاك تيتسمى إعجاب. والإعجاب محله العين، بمجرد أنه الإنسان تيتزوج تيضاجع مرته وهي كذلك، إلا ذاك الحب كله إلا وذاك الإعجاب تيطير. أش تيبقى؟ تيبقى الحب فينا وذاك الحب، لا ماشي حب، هذاك تيتسمى إعجاب الذي محله النظر. أما الحب فإنه محله القلب، محله القلب. إذا خص الروح تحب الروح، وهذا لا يتأتى إلا بالمعاشرة، إلا بالمعاشرة، إلا بالمعاشرة. الدوام الدوام عتي تولد هذا الحب، تيكون توافق الروحين، الروح مع الروح، الروح مع الروح. وهناك باحث آخر تيتسمى إسماعيل عبد الباري، هذا شد 1500 عائلة، 1500 عائلة اللي تزوجات وكان الزواج تاعهم بناء على الحب قبل، كيف قلنا قبيله 75 اللي وصل لهذا الرجل 75% كلها اش لم تواصل، كلها فشلات في الحياه تاعها. لان الانسان داك التصور داك الاحلام، الاحلام تتكون خارجه معاه تديها مثلا شي بلاصه فيها الربيع كذا تبدا تعيش، هي تعيش الاحلام لانها اش عندها واحد الصوره من طبعها، لانها تتفرج، لان ثقافه التلفزه ملأت عليها كيانها. هي تقول غادي تزوج مع هذيك غادي تكون الحياه، مع هذيك غادي تكون الحياه. وهو نفس الشيء ملي تدخل الانسان العملي تيبقاش تيلقى كلام اخر، تيلقى كلام اخر خلاف ما كان يتصور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله في زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها. كاين بعض المغرضين اش تيقول لي؟ تيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احب قبل الزواج، كي دار هذا الشيء؟ احب قبل الزواج، احب خديجة رضي الله تعالى عنها وأحبت، فهل هذا صحيح؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هل حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب خديجة؟ وهل صحيح أن النبي أن خديجة رضي الله تعالى عنها أحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزواج؟ الجواب لا، لا. وإن كان فسيكون كما قلنا إعجاب. النبي صلى الله عليه وسلم تاجر مع خديجة رضي الله عنها، وخديجة كانت تلقب، اسمع، كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، وكان كل رجل من رجالات قريش يطمح ويطمع، كان كل واحد من كفار قريش من رجال قريش يطمع بالزواج بخديجة، ولكنها تأبى ذلك، تأبى ذلك، حتى سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعت بأخلاقه. هذا أمر عادي أن بعض النساء تسمع بأخلاق بعض الرجال فتعجب به، تعجب، تكبر، يكبر في عينها الحب محله الروح، الإعجاب محله النظر، يكبر في عينها. سمعت به وبالفعل استدعته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر مع خديجة، وأرسلت معه غلامها ميسرة، ونقل لها التفاصيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم عمل واش دار واش كذا، فزاد إعجابها به. احنا قاعد نسلمه، أحبته. طيب هذا الحب هل ترجم يا رعاك الله، وهل ترجم يا رعاك الله بين الوجهات النداء لوالدتنا وبنيتنا؟ هذا الحب واش هو الترجم شي علاقة فاسدة؟ لو قلت نعم قلت لك هذا غير صحيح، وهذا لا يليق بمقام النبوة، ولكان أولى من يقول ذلك غيرك اللي هو أبو جهل وأبو لهب. كشتي هما كانوا تيتصيدوا، كانوا تيتصيدوا الهفوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عمرهم لقاو شي حاجة. لو كان هذا الأمر حصل أبيقيدوا عليه ويقول ها هو، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب باج بالصادق، ويلقب بالأمين، ويلقب بالأمين، يعني أمين على ايش؟ كل شيء، على الأعراض وعلى الأموال. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا الناس يقول الحب وفي ترجمهما الأفعال، لا، الحب اللي يتكلموا عليه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولو فرضا أنه كان، شوف ما أدعوا، مجرد خديجة رضي الله تعالى عنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجبت به، إلا وأرسلت إليه من يطلبه، يعني هي اللي خطبته، هي اللي خطبته. هذا لا عيب، ماشي عيب في المرأة أنها هي أش تبدي الرغبة في الرجل، بل هذا يدل على عفتها وكرمها، ولكن أش وات البيوت من أبوابها بالطرق اللي هي، بالطرق اللي هي مشروعة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش شي علاقة ويلا نخرجوا وتحتاج الشجرة وجيب شي أغنية هندية وجيب شي، هذا كله حرام، هذه كلها منكرات. القصد منها هو قتل الحياة، القصد منها هو قتل الحياة، قتل العفة. هذا الشيء تقول لكم احنا لا تزوج، وإلا فكثير، فكثير أو أكثر، ما نقولش كثير، أكثر العلاقات اللي تكون مبنية على الحب راه ما تنتهيش في الزواج، تكون من سميتو تيبدا تضرب بها واحد عام ولا واحد عامين، انت تيشد البغية تاعو تيزيد بحال وخلاها ويجي على الآخر، السلسلة هي غالية. وشكون اللي ضايع؟ شكون اللي ضايع؟ إذا خصنا نعرف بأن هذه الأفكار رحمني الله وإياكم هي أفكار هدامة، لا تمت لديننا بصلة، لا تمت لديننا بصلة. قضية أنني تزوجت وبحبت هذا خطأ كبير، لا لا، ماشي شرط الحب قبل الزواج، الحب يكون مع الزواج. وجعل بينكم مودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فتوقع عاش اختراع عتدت ولداش المودة والمحبة. عو رحمكم الله، عو رحمكم الله هذه الحقائق، أوعوها لوليدتكم، نحاول نتكلم مع وليدتنا في هذه الأمور. علاش؟ لأن الفراغ الذي يحدث على ترك مناقشة هذه الأمور يستغله المغرضون، ويستغله الذئاب، ويستغله المنافقون. هذا هو المطر الحساس الذي تنضرب عليه على الحب. الحب بالله عليكم دابا قول لي الافلام اللي تدار دابا شنو المحور تاعها؟ حتى ولينا تنشوفوا الافلام اللي هي مكسيكيه تترجم بالدارجه. علاش يترجموها بالدارجه؟ علاش؟ من باب التخريب، باش يقربوا لك، يقربوا لك الرذيله، باش يخربوا لك الرذيلة، ويخربوا لك الخيانة في صورها، في أبهى صورها. إذا بمعنى أن هناك مؤامرة، مؤامرة على العفة وعلى الحياة وعلى الطاهرات وعلى العفيفات. إذا خصك الإنسان يفيق، يفيق من قلبه. لذلك هذه النقطة اللي هي هل الحب شرط؟ هل الحكم شرط قبل الزواج؟ طبعا هذا لم يثبت، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الوقفات إن أطال الله تبارك وتعالى العمر ويسر اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن في سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.